وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وفي هذا القسم على القول بالجواز كمن قدح حال اجتماع الوجود والاستحباب فيها، وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا. لا بأس بزيادة شيء قبل التفريق. أحد التوجيهات لصحة الأمر بالصلاة في المسجد، بأن نقول إن الأمر الاستحبابي إرشاد إلى أفضل الأفراد، فيكون الأمر بالصلاة مولويا وجوبيا، والأمر بالمسجد إرشاديا إلى أفضل الأفراد، فلا يكون حكما من الأحكام الخمسة بمعنى المستحب المصطلح، ليقع بينه وبين الأمر بالصلاة التضاد. الاحتمال الثاني قبل الإسلام، الاحتمال الثاني خلاصة الاحتمال الأول، يقول المصنف بناء على الاحتمال الأول أن الأمر بالصلاة يكون أمرا مولويا، ويكون الأمر بالاستحباب للإرشاد إلى أثرية الثواب. فيما تقدم جعل النواهي إرشادا إلى أقلية الثواب. الآن على العكس من ذلك، يقول الأوامر الواردة بالصلاة في المسجد مثلا إنما جيء بها للإرشاد إلى أفضلية الفرد، أي أن الصلاة واجبة وأن الصلاة الأفضل أن تكون في المسجد مثلا. فإذا النهي حمله على قلة الاستحباب، على قلة الثواب عفوا، والأمر بالمسجد مثلا حمله على من؟ على الإرشاد إلى الأفضل من الأفراد، لا بمعنى الاستحباب المصطلح، لكي يكون الوجوب حكما من الأحكام الخمسة. يضاد الاستحباب الذي هو من الأحكام الخمسة الأخرى، فيقول ليس هناك من أحكام متعددة، لأنه ليس إلا الحكم الوجوبي والإرشاد إلى الأفراد التي هي أحسن وأفضل، فهي كثرة استحباب وقلة، فهي كثرة ثواب عفوا وقلة ثواب في النواهيق التي ثواب فلا تصدي في الحمام وفي الأوامر إرشاد إلى كبرة الثواب. الاحتمال الثاني أن يكون كل من الأمر بالصلاة والأمر بالمسجدية من الأوامر المولوية ولكن أحدهما وهو الأمر بالصلاة فعلي والثاني وهو الأمر في المسجدية اقتضائي وعليه فلا يقع التضاد بين الحكمين الصورة الثانية بتوجهه. الاحتمال الثاني الذي يحتمله المصنف في المقام أن يكون الأمر في الصلاة أمرا فعليا وجوبيا مولويا والأمر بالمسجدية أمرا اقتضائيا، يعني لولا وجود الأمر في الصلاة المولوي الوجوبي لكان هذا أمرا بالفعل، لكن منعه مانع وهو أمر الصلاة. صح المثل؟ كون هذه الاحتمالات صحيحة غير صحيحة، تتناسب مع الأوامر الشرعية أو لا تتناسب مع الأوامر الشرعية، فبحثها يكون في البحوث الخارجية. الاحتمال الثالث حمل الأمر بالاستحباب على المولوي الفعلي لكن بنحو العرض والمجاز بمعنى أن الصلاة في المسجد الأمر بها بالفعل حقيقة والأمر الاستحبابي وإن كان بالفعل ولكنه مجازي بمعنى أن الملازم للصلاة وهو الكون في المسجد الملازم للصلاة يكون إطلاق الاستحباب على الصلاة لملازمتها للكون المستحب مستحبة في المجاز والعرض. وبعبارة أخرى الصلاة واجبة بنفسها وهي مستحبة أي المستحب ما يلازمها وهو الكون في المسجد وأما بناء على الاتحاد بين الصلاة والكون في المسجد فالصلاة واجبة بوجوب فعلي حقيقة وهي مستحبة بالاستحباب الاقتضائي الاحتمال الثالث في المقام يقول الأمر بوجوب الصلاة أمر حقيقي فالصلاة واجبة حقيقة ولكن لما كان الكون في المسجد من العناوين المستحبة والصلاة إذا وقعت في المسجد كانت ملازمة لهذا العنوان المستحب أخذت بالعرض والمجاز هذا العنوان وأطلق عليها هذا العنوان لا إطلاقا حقيقيا فقيل الصلاة مستحبة في حين كون المستحب هو الكون في المسجد فإطلاق الاستحباب على الصلاة بلحاظ الملازم وهو الكون في المسجد فيكون الإطلاق الاستحبابي على الصلاة إطلاقا مجازيا وعلى الكون في المسجد إطلاقا حقيقيا بناء على التلازم بين الصلاة والكون في المسجد وأما بناء على أن الصلاة متحدة مع الكون في المسجد فلا يمكن أن نقول بهذه المقالة إلا أن نقول على أن الكون في المسجد حكمه اقتضائي وأن الحكم الفعلي هو للوجوب الذي هو للصلاة لا للاستحباب الاقتضائي الذي هو للمسجد وأيضا نكرر ونقول إنما قاله المصنف هاهنا فيه تأمل وشرحه وبيانه يكون في الكتب المفصلة أو في البحوث الخارجية نقرأ الكتاب والعبارات معقدة نحو ما وفي هذا القيس أي وكذا لا مجال لتفسير الكراهة بقلة الثواب وفي هذا القسم يعني وكذا لا مجال لتفسير الكراهة بقلة الثواب في هذا القسم وهو القسم الثالث في هذا القسم وهو القسم الثالث على القول بالجواز لتوجه الأمر على شيء والناهي على آخر لتعدد الجهة كما قال القائلون بجواز استماع الأمر والناهي واكتفوا بأن تعدد العنوان يكفي لتعدد المعنون وإن الأمر الاستحبابي وين الأمر الاستحبابي؟ الصلاة إذا وقعت في المسجد هناك أمر استحبابي على الصلاة في المسجد يريد أن يقول على أن هذا الأمر الاستحبابي ليس من الاستحباب المصطلح الذي هو حكم من الأحكام الخمسة في مقابل الوجوب، لكي يقول القائل كيف اجتمع وجوب الصلاة مع استحبابها في حين أن الأحكام متضادة لا يمكن أن تجتمع، مثلا فيريد أن يوجه الاستحباب بمن بالإرشاد إلى الفرد الأصلح، وأن الأمر الاستحبابي نقرأ العبارة على القول بالجواز كمن قدح أي اتضح حال اجتماع الوجوب، حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها أي في العبادة فيها بل فيها أي في العبادة في المسجد فيها، لا بأس بالكتابة أيضا لأن هذه العباءة كلها معقدة. لقائل أن يقول كيف تكون الصلاة في المسجد واجبة مستحبة وهذا من باب اجتماع الضدين لكون الأحكام الخمسة متضادة فيجيب المصنف بأجوبة ثلاث، الأول إن الأمر الاستحبابي هنا يكون على نحو الإرشاد إلى أفضلية الأفراد وهي الصلاة في المسجد، فالأمر بالصلاة مولوي وجوبي والأمر بالمسجد إرشادي سواء كانت الصلاة مع المسجد من باب الاتحاد أو الملازمة، أي سواء قلنا أن الكون في المسجد متحد مع الصلاة أو أنه ملازم لها، أقرأ العبارة، وأن الأمر الاستحبابي يكون، يا الأمر الاستحبابي الأمر بالصلاة في المسجد يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا، أي سواء قلنا بالاستحاض أو الملازمة، مطلقا أي سواء قلنا بالاتحاد أو الملازمة على نحو الحقيقة ومولويا اقتضائيا كذلك. اكتبوا العبارة، هذه المصطلح كلها معقدة. أو مولويا اقتضائيا كذلك هو الجواب الثاني، أي نقول أن الأمر الاستحبابي أمر مولوي كالأمر الوجوبي للصلاة ولكنه حقيقي استحبابي اقتضائي. ومن المعلوم أن الحكم الفعلي للصلاة لا يضاد الحكم الاقتضائي. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة مرة ثانية. ومولويا اقتضائيا كذلك، يعني واضح العبارة؟ ومولوي اقتضائيا مولويا كذلك، يعني الصلاة وإن كانت مولوية والأمر بالمسجدية وإن كان مولوي لكن أحدهما مولوي بالفعل والثاني مولوي بنحو الاقتضاء. وقلنا أن الأحكام إذا لم تكن في مقربة واحدة لا يقع بينها التضاد، فإن الحكم الاقتضائي الذي لم يبلغ إلى مقربة الفعلية ولم يبلغ إلى مكتبة الإنشاء لا يضاد الأحكام في مكتبة إنشائها أو في مكتبة فعليتها أو في مكتبة تنفيذها. وفعليا الكتاب بالعرض والمجاز الجواب الثالث. اكتبوا الجواب الثالث. أن الأمر الاستحبابي يكون فعليا ومولويا لكن في العرض والمجاز فنقول الكون في المسجد، أحد المتلازمين والصلاة الملازم الآخر. والصلاة واجبة بوجوب فعلي مولوي والكون في المسجد مستحب باستحباب فعلي مولوي مجازا. لأن ملازمها هو المستحب. فالصلاة في المسجد فالأمر بالصلاة في المسجد فالأمر بالصلاة في المسجد لملازمتها مع الكون المستحب يقال لهذه الصلاة بالعرض والمجاز مستحبة في الفعل. أبي سوجه في العبارة وهو الجواب الثالث. يقول الصلاة على أمرها الوجوبي الفعلي المولوي وليست مستحبة حقيقة، لكن لما كان الكون في المسجد من الأفعال والأمور المستحبة والصلاة ملازمة لهذا الفعل لهذا الكون في المسجد، فمن باب المجازي أطلق عليها حكم الملازم وهو استحباب الكون في المسجد. فالكون في المسجد استحبابه حقيقي فعلي مولوي، لكن أطلق على الصلاة للمجاورة، أطلق على الصلاة للملازمة، فالصلاة حقيقة ليست مستحبة وإنما أطلق عليها الاستحباب لتلازمها مع الأمر المستحب وهو الكون في المسجد. نقرأ العبارة. وفعليا بالعرض والمجاز هذا الحكم الاستحبابي للصلاة فعلي، لكن شنو الفعلية؟ فعلية مجازية، لأن الحكم الاستحبابي هو للكون في المسجد لا للصلاة. وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه أي ملاك الأمر الاستحبابي فيما كان ملاكه ملازمتها. ملازمة من؟ ملازمة العبادة. يعني إذا كان من باب، إذا قلنا أن الكون في المسجد من باب الملازمة فحكم الملازم أطلق عليها الأمر الاستحبابي ملازمتها أي الصلاة لما هو مستحب. من هو المستحب؟ هو الكون في المسجد. ولما كان الكون في المسجد أمرا مستحبا ملازما للصلاة أطلق على الصلاة حكم الملازم من باب العرض والمجاز لما هو مستحب أو مستحب. اكتبوا أو مستحب. عندي مستحب الآن، لعلها مستحبة أو لا. عندكم مستحب؟ إيه، هاي الكتب القديمة باقي على مستحب. هذا الظاهر خطأ. أو مستحبة معه، يعني مع ما هو مستحب وهو الكون في المسجد. اكتبوا العبارة. ويكون المقام مولويا اقتضائيا كذلك على نحو الحقيقة فيما إذا اتحدت الصلاة مع ما هو مستحب وهو الكون في المسجد فالصلاة واجبة بوجوب فعلي مولوي حقيقة، وهي أي الصلاة، وهي أي الصلاة مستحبة، مستحبة باستحباب مولوي اقتضائي حقيقة لاتحادها مع الكون في المسجد، لا أن بعض لأن الكون في المسجد مستحب باستحباب اقتضائي واقعا، والصلاة متحدة معه فالصلاة إذن مستحبة باستحباب اقتضائي واقعا لا مجازا. هذا التوجه إلى الاحتمال الأخير. يقول المصنف: الصلاة واجبة بوجوب مولوي حقيقة، لكن لما كانت متحدة مع من؟ مع الكون في المسجد، والكون في المسجد لفعلية الوجوب الصلاتي ما تمكن أن يصل إلى مرحلة الفعلية، بل كان مولويا حقيقة اقتضائيا لا فعليا، وهي متحدة معه، فلا مانع من أن تكون واجبة بوجوب فعلي ومستحبة باستحباب اقتضائي بالفعل حقيقة لا مجازا. واضح العبارة؟ هذه العبارة كلها قلنا تحتاج إلى تأمل. أقرأ العبارة: أو متحدة أي الصلاة، أو متحد بناء على كون العبارة متحد أي الفعل الواجب الصلاتي معه مع ما هو مستحب وهو الكون في المسجد، على القول بالجواز، على القول بالجواز، هذا فعلي وذاك اقتضائي اجتمعا لا مانع، وبناء على القول بالجواز لعله أكثر من هذا يثبت في المقام. ولا يخفى أنه أي ضمير على ملازمة، ما قال ملازمة أول، ما قال أول من باب الملازمة، يعني إذا كان الكون في المسجد مع الصلاة من باب الملازمة لك أولا، الآن إذا كان الكون في المسجد مع الصلاة من باب الاتحاد لا من باب الملازمة. بل أو متحدون متلازم هناك، الكون في المسجد إما أن نقول أنه مع الصلاة من باب الملازمة، وقال على ما وقال ماذا يكون بناء على الملازمة. الصورة الثانية لا، إذا قلنا أن الكون في المسجد مع الصلاة من باب شيء واحد مستحيل لا من باب أمرين متلازمين، فإذا كان هكذا لا نتمكن أن نقول على أن الكون في المسجد مستحب بالفعل، لأنه بناء على مسلك المصنف يقع الثبات بين الأحكام، فلا بد وأن نقول أن الكون في المسجد المتحد مع الصلاة الواجبة بالفعل هذا الشيء المتحد مولوي حقيقة اقتضائي لكن لا فعلي، فالصلاة تكون في حاض نفسها هي واجبة بالفعل وهي مستحبة باستحباب اقتضائي لأنها مستحبة مع المستحب الاقتضائي وهو الكور في المسجد، أو متحدة معه على القول بالجواز، ولا يخفى أنه ضمير شأن لا يكاد يأتي القسم الأول. أقف توجه، اكتبوا هذه العبارة وهي القسم الأول. القسم الأول من العبادة، القسم الأول من العبادة المكروهة كصوم يوم عاشوراء، قلنا هنا وكلام المصنف، قلنا هنا أن الفعل وهو الصوم مستحب بعنوانه الأولي، وهو الصوم مستحب بعنوانه الأولي، والترك ترك الصوم أيضا مستحب بعنوانه الثانوي. وآخر عبارة، فهناك الفعل وهو صوم اليوم العاشر كان مستحبا، وفي على تفسير المصنف، وتركه كان مستحبا لكن الترك كان أرجح وأفضل من الفعل، مثل له لانطباقه مع عنوان راجع على عنوان راجح وهو مخالفة بني أمية، أو لملازمته مع عنوان راجح كإظهار الحزن والبكاء وما شاكل هذه الأمور ما تقدمت. يقول: هل يمكن أن نقول ما قلناه هناك في هذا المقام فيما نحن فيه؟ فيقول: فهل يمكن جريان ما قلناه هنا فيما نحن فيه؟ يهو الذي نحن فيه الصلاة في المسجد لا مسجد، بأن نقول الصلاة واجبة بالعنوان الأولي وهي مستحبة بالعنوان الثانوي، وهي مستحبة بالعنوان الثانوي واخر مثله بنحو الاتحاد أو الملازمة للمسجدية، بنحو الاتحاد مع المسجدية مستحبة، أو بنحو الملازمة مع المسجدية مستحبة. فيقول المصنف: لا يمكن جريان هذا هاهنا، هذا وهو أنه مستحب بعنوان أولي مستحب بعنوان ثاني، والكلمات التي قلنا في مثلا في يوم عاشوراء يقول هاهنا لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأن هناك أمرين مختلفين، أحدهما بالفعل، أحدهما الفعل وهو الصوم، أحدهما الفعل وهو الصوم، وثانيهما الترك للصيام. وما نحن فيه فعل واحد وهو الصلاة في المسجد، ولا يمكن جريان ما كان هنا ها هنا للتضاد. واجتماعي الأمر بالوجوب والاستحباب على شيء واحد بأن تكون الصلاة واجبة مندوبة، فالكون في المسجد سواء كان متحدا مع الصلاة أو ملازما لها فالأمر يكون يعني فالأمر بالصلاة في المسجد يكون مؤكدا للأمر بالصلاة بناء على الاتحاد مع الكون في المسجد. نعم، بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي لا مانع من اجتماع الوجوب والاستحباب. واضح العبارة؟ بناء على الجواز الصلاة من جهة هي واجبة بنفسها، ومن جهة لكونها المسجد تكون مستحبة. نقرأ العبارة. ولا يخفى أنه ضمير شأن لا يكاد يأتي القسم الأول، يا القسم الأول وهي الصلاة المكروهة التي لا بدل ولا عد لها كالصوم المكروه عفوا كصوم يوم عاشوراء. فهناك قال أن الصوم يكون مستحبا والترك يكون أشد استحبابا. ها هنا وين ها هنا؟ الصلاة في المسجد. فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب، يوم فعل الواجب الصوم يوم عاشوراء الذي لا بدل له، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل. هناك وين كان الفعل مالنا؟ هناك صوم يوم عاشوراء. هنا الواجب يهو الصلاة في المسجد. فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي هو الصلاة في المسجد لا بدل له إنما يؤكد هذا الإيجاب. فإذا كان وجوب الصلاة بعشرين درجة من التأكيد أو بمئة درجة من التأكيد يكون في المسجد بمئة وخمسين درجة أو بمئتي درجة من التأكيد، لا أنه يوجب استحبابه أصلا، لا أن هذا الأمر بالصلاة في المسجد يوجب للصلاة الواجبة استحبابا ليجتمع الوجوب والاستحباب بنظر المصنف. ولو بالعرض والمجاز، يقول حتى بالعرض والمجاز لا يمكن أن نقول اجتمع الوجوب والاستحباب، بل لا استحباب أبدا، وإنما المقام من باب وجوب متأكد إلا على القول بالجواز، أي لو كنا قائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي فيكون فتكون الصلاة واجبة من جهة ومستحبة من جهة أخرى. وكذا العنوان الراجح، وكذا أي العنوان الراجح لا يوجب الاستحباب للفعل الواجب. أكرر العبارة، وكذا لأنها عطف على ما تقدم، وكذا العنوان الراجح لا يوجب للفعل الواجب الاستحباب فيما إذا لازم الواجب فيما إذا لازم الواجب هذا العنوان الراجح مثل مثل هذا العنوان الراجح وهو الكون في المسجد، فإنه أي هذا العنوان الراجح بناء على الملازمة لا فإنه لو لم يؤكد الإيجاب للواجب الصلاتي لو لم يؤكد الإيجاب للواجب الصلاتي أرجو توجه اكتبوا ولكن من المعلوم ولكن من المعلوم لا يؤكد الواجب الصلاة لأن المتلازمين شيئان لا ربط لأحدهما بالآخر، فإن استحباب أحدهما لا يسري إلى الآخر. وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنه لو لم يؤكد الإجابة، يقول لو لم يؤكد يعني لو نريد أن نتنزل فنقول إن أحد المتلازمين يكون سببا لتأكيد حكم الآخر، فلما كان الكون في المسجد مستحبا وهو ملازم للصلاة فلعلنا نقول أن الحكم من أحد المتلازمين يسري إلى الملازم الآخر وهي الصلاة فيؤكد ما هي عليه موكل له. لكن تقدم وتكرر وهذا المصنف لا يريده، لأنه يريد أن يتكلم من باب الفرض والتقدير، أنه لو على الفرض والتقدير أن الحكم سرى من أحدهما إلى الآخر لكان تأكيدا لا من باب أن تكون الصلاة مستحبة واجبة، فإنه لو لم يؤكد الإجابة للواجب الصلاتي لما يصح الاستحباب للوجوب أو يصحح أنا عندي يصح وفهم بالنسخة مثل يصح لما يصحح الاستحباب للوجوب. يقول إذا لم يؤكد الوجوب فإنه لا يصح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعربي والمجاز. شنو إلا اقتضائيا؟ يعني استحباب لا بالفعل بل استحباب اقتضائي، لا حقيقة بل مجازا، لأن حكم أحد المتلازمين لا يسري إلى الملازم الآخر، فلو أطلقنا حكم أحد المتلازمين على الملازم الآخر لكان حكما اقتضائيا فرضيا لا فعليا، ولكان حكما مجازيا لا حقيقيا، لأن حكم أحد المتلازمين لا يسري إلى الآخر، فلو أطلق لكان من باب المجاز لا من باب الحقيقة. بالعرض والمجاز أي لما كان الكون في المسجد، أي لما كان الكون في المسجد أي لما كان أنا قلت لما أي لما كان أي لما كان الكون في المسجد مستحبا حقيقة وهو ملازم مع الصلاة فقد يطلق الاستحباب على الصلاة إطلاقا اقتضائيا من باب المجاز. انتهينا من هذه الصفحة المعقدة في تعبيرها، ومنها الدرس نقرأ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.